أيما حتى ترى المن. وهل يقاس على المرأة الرجل؟ نعم يقاس. نعم لأن ما ثبت بحق الرجل وما ثبت بحق المرأة. نعم طيب السؤال، إذا احتلم الرجل ورأى الماء هل يجب على الغسل؟ يجب، توافقون على هذا؟ طيب فيما سبق لو أن نائما احتلم ولم ير شيئا نعم حتى لو احتلم. طيب لو كان بالعكس رأى آثر الجنابة بعد انتباهه من النوم ولم يذكر احتلاما، عندك سؤال أسألك، هل يجب عليه غسل أو لا؟ يجب عليه غسل. لماذا؟ نعم رجل أحس بشهوة، أحس بشهوة وأن الماء انتقل من موضعه لكن لم يخرج، عليه الغسل؟ لا شيء، أحس بالشهوة وانتقال المني حتى يرى. طيب وامرأة أحست بانتقال الحيض من رحمها ولكن لم يخرج، هل عليها الغسل؟ لا شيء عليها. هل يجوز أن تدع الصلاة؟ لا تدع، لأن الحكم معلق بالرؤية. طيب الأخ رجل أحس، لا اللي وراء، رجل أحس بأن بوله انتقل من المثانة إلى قصبة الذكر ولكنه لم يخرج شيء، ماذا تقول؟ لا إيش؟ لا يجب عليه. لماذا؟ طيب وهنا لم يتيقن. بارك الله فيك. فنأخذ الدرس الجديد الآن. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع. كان يغتسل، قال العلماء إن كان إذا كان خبرها فعلا فإنها تفيد الدوام الغالب للمستمر، فإذا قال كان يفعل كذا فإنه يدل على أن هذا هو غالب أحواله وليس حتما أنه مدام عليه. فإطلاق قولهم، فإطلاق بعضهم قول كان تفيد الدوام ليس مرادا. والدليل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح والغاشية، وفي حديث آخر كان يقرأ بالجمعة والمنافقين. يغتسل من أربع، من هنا للسببية أي بسبب أربع، ومن بيّنتها بقولها من الجنابة، وهذا بدل من قولها من أربع لكنه بإعادة العامل وهو من الجنابة. والجنابة تفسر بأمرين، إما بالإنزال وإما بالجماع، والأصل أنها الإنزال لكن ألحق بها الجماع شرعا لحديث أبي هريرة السابق من الجنابة، وهي شرعا إنزال المني بشهوة أو الجماع. ويوم الجمعة يعني ويغتسل يوم الجمعة، لليوم ولا للصلاة؟ لليوم، بل للصلاة، لأنه لو كان لليوم لكان الغسل جائز في أول النهار وفي آخر النهار، ولكنه للصلاة. ومن الحجامة يعني ويغتسل أيضا من الحجامة، والحجامة إخراج الدم بصفة مخصوصة معلومة عند الحجامين. ومن غسل الميت، يعني إذا غسل الميت اغتسل، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. فهذه أربعة أشياء كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منها. أما غسله من الجنابة فهو فرض بالإجماع لقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وهذه أول الفوائد، أن من فوائد هذا الحديث مشروعية الغسل من الجنابة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم له، لكنه واجب بالإجماع لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وأما غسل يوم الجمعة ففيه خلاف يأتي إن شاء الله. وأما الغسل من الحجامة فمن أجل ففيه فوائد. الغسل من الجنابة هو واجب، الغسل يوم الجمعة وسيأتي بيانه. الغسل من الحجامة ليس فيه إلا الفعل، فيستفاد منه مشروعية الغسل من الحجامة لا وجوب الغسل، على أن بعض العلماء ضعف الحديث وقال إنه لا يسن الغسل من الجنابة من الحجامة، نعم من الحجامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، ولأن الحجامة خروج دم من البدن فلا يشرع له اغتسال كالرعاء. ومن فوائده الاغتسال من تغسيل الميت، وهذا ليس بواجب، وإذا لم يصح الحديث فليس بمشروع أيضا، وسبق الكلام عليه أيضا في باب نواقض الوضوء. فلم يصف عندنا الآن إلا شيئان: الغسل من الجنابة وهو فرض، والغسل من الجمعة وفيه الخلاف الذي يأتي إن شاء الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. ثمامة بن أثال الحنفي المشهور رضي الله عنه كان كافرا، فخرج إلى مكة معتمرا، فصادفته خيل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخذوه وجاءوا به إلى المدينة، وأسر في سارية المسجد. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمر عليه يقول: ما عندك يا أثال يا ثمامة؟ فيقول: عندي خيل، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم أنعمت على شاكر، وإن تريد المال فسل ما شئت. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كلام جزل. ثم في اليوم الثاني أتى إليه وقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير، إن تنعم تنعم على شاكر. وتركه. في اليوم الثالث أتى إليه مر به وقال: ما عندك؟ قال: عندي خير وما قلت لك، يعني عندي ما قلت لك بالأمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا. فأطلقوا. فكان في هذا الإطلاق ملك له في الواقع، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم بمنه عليه بالإطلاق ملك. ذهب الرجل إلى حائط واغتسل ودخل المسجد وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أسلم. ثم قال: يا محمد، والله ما على الأرض أحد أبغض إلي من وجهك، ولقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، وما على الأرض دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي، وما في البلاد بلاد أبغض إلي من بلادك، فأصبحت بلادك أحب البلاد إلي. ثم قال: يا محمد، إن خيلك أخذوني وأنا أريد العمرة، فما تأمرني؟ يعني هل أمضي أو أرجع إلى قومي؟ فقال له: امض، وبشره بخير، فمضى في عمرته. فلما دخل مكة سمعه أهل مكة يلبي: لبيك اللهم لبيك. فقالوا له: لقد صبأت يا ثمامة. فقال: والله ما صبأت، ولكني كنت مع محمد صلى الله عليه وسلم في دينه، وما صبأت عن دين. ثم قال لهم: والله لا يأتيكم مني حبة إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أهل مكة يأتون منه بالحب، ويعني يمتارون منه، فأقسم أن لا يعطيهم شيئا إلا بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن قريشا كتبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له: إنك لتصل الرحم، وهذا ثمامة منع منا الحب. يستشفعون بالرسول عليه الصلاة والسلام، فأرسل إليه وأمره أن يأذن لهم في الامتيار من عنده. فهذه قصة الرجل. هذا الرجل أسر في سارة المسجد، وإنما أسر في هذه السارية من أجل أن يرى المسلمين وصلاتهم وتحابهم وتعاطفهم وأخلاقهم، تأليفا له على الإسلام لا إهانة له، لأنه بالإمكان أن يربط خارج المسجد، لكنه ربط في المسجد من أجل هذه الفائدة العظيمة. وكان الرسول يمر به ويسأله كما سمعت. ففي هذا الحديث فوائد، منها جواز ربط الأسير بسارية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك إن لم يكن قد أمر به. ومنها ملاطفة الأسير والإحسان إليه، لأن في ذلك تأليفا له على الإسلام، وقد عرفتم النتيجة. ومنها جواز مكث الكافر في المسجد، لأن ربطه بسارة المسجد يستلزم إيش؟ مكث. فاستدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز لبث الجنب في المسجد، وقالوا إن الكافر حدثه أعظم من حدث الجنب، فإذا جاز لبثه في المسجد جاز لبث الجنب. ولكن هذا قياس في مقابلة النص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمكث الجنب في المسجد، بل قال الله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل. ومن فوائد هذا الحديث أمر الكافر إذا أسلم بالاغتسال. هذا إن صح الحديث بهذا اللفظ، وكما سمعتم أن الحديث في الصحيحين لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكن هو الذي ذهب فاغتسل، إلا أنه لا منافاة بينهم، لأن اغتساله قد يكون عن أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيكون في هذا الحديث دليل على أمر المسلم على أمر الكافر إذا أسلم بالاغتسال. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، منهم من قال إن الأمر للاستحباب، والذي صرفه إلى الاستحباب العدد الكثير الذين كانوا يسلمون ولا يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالاغتسال. ولو كان الاغتسال واجبا لكان هذا مما يشتهر وينتشر بين الناس، لأن الذين يسلمون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كثير. ومن العلماء وعلى هذا فيكون الأمر للاستحباب، ومنهم من قال إن الأمر للوجوب، وعلل ذلك بأن الأصل في الأمر الوجوب، وكونه لم ينقل أنه كان يأمر كل من أسلم بالاغتسال لا يدل على العدم، لأن عدم النقل في أعيان من أمروا لا يدل على عدم الأمر، فلعل هذا كان أمرا مشهورا، وكان الرجل إذا أسلم اغتسل ولا يحتاج إلى أمر، ولأن ذلك أحوط وأبرأ للذمة، ولأن ذلك يعطي المسلم حافزا على التطهر من أدران الشرك كما أمر أن يتطهر ظاهره، فيكون التطهير ظاهره عنوانا على تطهير باطنه. وهذا القول لا شك أنه أقرب إلى الصواب، أن كل من أسلم يؤمر وجوبا أن يغتسل، ولكن إذا لم يفعل فهل تصح صلاته بدون ذلك؟ الظاهر نعم، لأن هذا الاغتسال ليس عن حدث، وإنما هو من أجل تطهير ظاهره كما طهر باطنه. وقال بعض العلماء إنه إن كان إن حصل في حال كفره ما يوجب الغسل وجب عليه أن يغتسل، وإلا لم يجب، سواء اغتسل في كفره أو لم يغتسل. وقال بعضهم إذا حصل عليه ما يوجب الغسل في كفره فاغتسل لم يجب عليه الغسل بعد الإسلام، وإلا وجب، لكن أقرب الأقوال هو الوجوب لما في ذلك من بعث الهمة وتنشيطه وإشعاره بأنه يجب أن يتطهر الإنسان من كفره من الكفر في ظاهره وباطنه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أما بقية الفوائد في القصة فلا حاجة إلى ذكرها لأنها لم تذكر في الأصل. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. أخرجه السبعة، وهم البخاري ومسلم والإمام وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه إلى آخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب، فأضافه إلى الجمعة، والأصل أن الجمعة هي الصلاة لا اليوم، ولهذا يقال يوم الجمعة، وبه نعلم أن الغسل هنا للصلاة وليس لليوم. وقوله واجب، الواجب هو الشيء الثابت اللازم، ومنه قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها أي سقطت، ومنه قولهم: وجبت الشمس يعني غابت، لأن هذا مكث وثبوت. وهو عند الأصوليين الواجب ما أمر به على وجه الإلزام، ويثاب فاعله امتثالا، ويستحق العقاب تاركا، على كل محتلم أي على كل بادر، وذلك أن البلوغ يحصل بالاحتلام، وهو إنزال المني بشهوة في حال النوم، فيكون هذا القيد مبينا لما سنذكره إن شاء الله تعالى. في هذا الحديث نص صريح واضح على أن غسل الجمعة واجب، والمتكلم به أفصح الخلق، والمتكلم به أنصح الخلق، والمتكلم به أعلم الخلق. فهو عليه الصلاة والسلام اجتمع في كلامه العلم، والثاني الفصاحة، والثالث النصح. ومثل هذا لا يمكن أن يقول قولا يوهم معنى غير ظاهره. ونحن إذا نظرنا إلى الظاهر عرفنا أنه الوجوب المحتم. ويدل لهذا أنه علقه بوصف يقتضي التكليف، وهو الاحتلام، فيكون هذا دليلاً واضحاً على أن المراد بالوجوب اللزوم. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، منهم من قال إن الاغتسال للجمعة اغتسال لليوم، فيجوز أن يغتسل قبل الصلاة وبعد الصلاة، لكن هذا قول ضعيف، ولولا أنه قيل لا ما حسن نقله. والصواب أن الغسل قبل الجمعة، لكن اختلفوا هل هو واجب أو سنة مطلقا في القولين، أو واجب على من كان فيه رائحة أو حيث تتوقع الرائحة كأيام الصيف التي يكثر بها العرق والنتن. فالأقوال ثلاثة: الأول الوجوب، والثاني الاستحباب، والثالث التفصيل. فإذا كان مظنة انبعاث الرائحة الكريهة، أو كان نفس الإنسان فيه عرق ووسخ كثير تنبعث منه الرائحة الكريهة، كان الغسل واجبا وإلا فلا. والذي تقتضيه الأدلة أن الغسل واجب مطلقا، لأن الحديث عام غسل الجمعة واجب، والقائل بهذا يعرف بماذا يتكلم ويعرف من يخاطب عليه الصلاة والسلام. ويدل للوجوب أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام صرح به. ولو أن هذه العبارة في متن من متون الفقه ما توقف شارح المتن بأن المؤلف يرى إيش؟ يرى الوجوب، فكيف وهي بالحديث؟ ويدل لذلك أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام علق الحكم بوصف يقتضي التكليف والإلزام، وهو البلوغ. ويدل لذلك أيضا الأوامر الأخرى: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، والأصل في الأمر الوجوب. ويدل لذلك أيضا أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان يخطب الناس يوم الجمعة، فدخل عثمان وهو يخطب فكأنه لامه على تأخره، فقال: والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت ثم أتيت. فقال: والوضوء أيضا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. فلامه على عذره حيث إنه اقتصر على الوضوء. وتعلمون أن المتكلم عمر رضي الله عنه خليفة المسلمين، والمخاطب عثمان أفضل الصحابة بعده، والجمع من الصحابة رضي الله عنه، فكيف يمكن لعمر أن يوبق عثمان على الاقتصار على الوضوء في هذا الجمع العظيم مع علو منزلته رضي الله عنه لولا أن الاغتسال واجب؟ فالصواب عندي كالمقطوع به أن غسل الجمعة واجب على كل إنسان. وما تركته منذ علمت بهذا الحديث لا صيفا ولا شتاء ولا حرا ولا بردا، ولا إذا كان في مرض أتحمل الاغتسال. وقلت هذا حتى تعلموا أنني لا أشك في وجوده، وأرى أنه لابد أن يغتسل الإنسان. وسبحان الله، ماذا يكون جوابنا لله رب العالمين يوم القيامة إذا قال أبلغكم رسولي بأنه واجب فنقول لا ما هو واجب، قال واجب يعني مؤكد، هذا لا يمكن الإنسان، ليس جوابا صوابا. فإذا قال قائل إذا كان واجبا فهل هو شرط لصحة الصلاة؟ فالجواب لا، لدليلين. الدليل الأول أن أمير المؤمنين عمر والخطاب رضي الله عنه لم يلزم عثمان أن يذهب ويغتسل، ولو كان شرطا لألزمه، لأن معه وقتا، لأن معه وقت يدرك به الجمعة، يمكن أن يذهب ويغتسل ويرجع ويصلي الجمعة. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى إنما أوجب الغسل للصلاة من الجنابة، فقال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فأوجب التطهر للصلاة من الجنابة فقط. وعليه فلو أن الإنسان ترك الغسل يوم الجمعة ثم صلى فهل نقول إن صلاته باطلة؟ لا، بل نقول صلاته صحيحة، ولكنه آثم بترك الغسل. فإذا قال قائل لو أنه نوى بغسل الجمعة الغسل من الجنابة وللجمعة أيجزي أم لا؟ فالصواب أنه يجزي، لأنهما عبادتان من جنس واحد متفقتان في الهيئة والوصف، فقامت إحداهما مقام الأخرى. ولكن لو أراد أن يفرد أحدهما بنية، فهل ينوي الغسل من الجنابة ويندرج فيه غسل الجمعة أو بالعكس؟ الأول نقول إذا كنت تريد أن تقتصر على نية واحدة فانوي غسل الجنابة، لأنك إذا نويت غسل الجنابة أديت ما يجب بالنسبة لغسل الجمعة، لأنه حصل المقصود بالاغتسال. لكن إذا نويت غسل الجمعة وأنت عليك جنابة فإنها لا ترتفع، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هناك قول آخر أشرنا إليه، وهو أنه لا بد أن يغتسل للجنابة غسلا تاما وللجمعة غسلا تاما، وهذا رأي ابن حزم رحمه الله، يقول لأنهما طهارتان واجبتان اختلف سببهما، فوجب أن يجعل لكل سبب طهارته. لكن الصحيح الأول وهو أنه إذا نواهما جميعا حصلا، وإن نوى غسل الجنابة سقط به غسل الجمعة، وإن نوى غسل الجمعة لم ترتفع الجنابة، لأن هذا الغسل ليس عن حدث، وإنما هو واجب للجمعة لا لكونه عن حدث. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن بعض العلماء يقول إذا نسي الجنابة أو جهل واغتسل للجمعة ثم ذكر أو علم فإنه يجزي، لأنه حينئذ معذور، لكن في نفسه من هذا شيء، والأولى أن يعيد الغسل ويعيد الصلاة، والصلاة ستكون ظهرا. طيب نعود إلى القول بالوجوب والقول بالاستحباب في الغسل. من العلماء من قال إن هذا الحديث حديث أبي سعيد لا يدل على الوجوب وإنما يدل على التأكد، واستدلوا بحديث سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. من توضأ شرطية، أي إنسان يتوضأ يوم الجمعة لإيش؟ للجمعة. فبها أي فبالرخصة أخذ، ونعمت أي ونعمة الرخصة. ويجوز أن يكون الضمير يعود على الطهارة، أي فبالطهارة أخذ ونعمة الطهارة يعني طهارة الوضوء. ومن اغتسل فالغسل أفضل. قالوا إنه قال الغسل أفضل، وهذا يدل على أن الغسل ليس بواجب، لأنه نعم لأنه بالانضمام إلى قولك بها ونعمت، لو كان واجبا لم يقل إنه أفضل. ولكن هذا الحديث أولا فيه مقال من حيث السند، فهو ضعيف من حيث السند، ومعلوم أنه لا يمكن لهذا الحديث الضعيف السند أن يقاوم حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه الأئمة كلهم. ثانيا أن هذا الحديث إذا تأملت لفظه وجدته لفظا ركيكا يبعد أن يصدر من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام عليه طلاوة وحلاوة ورونق، من حين ما تقرأ تعرف أنه كلام الرسول، لا سيما إذا كنت تكرر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر عليك ورودها، فإنك ربما تعرف الشيء من كلامه. كما أنك لو كنت معتادا أن تقرأ كلام عالم من العلماء لعرفت أنه كلامه وإن لم ينسب إليه إذا مر بك في موضع آخر. فالصواب أن هذا الحديث في سنته مقال فلا يثبت على قدميه، فضلا عن أن يعارض حديث أبي سعيد الخدري. ثم قال المؤلف: وعن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، رواه الخمسة، وهذا لفظ الترمذي وصححه وحسنه ابن حبان. كذا عندكم؟ ها؟ وصححه وحسنه ابن حبان. قوله رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن، أي يعلمنا إياه، لأن القرآن ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يعلمه الصحابة. ما لم يكن جنبا، يعني فإن كان جنبا امتنع عن الإقراء فلم يقرئ، مع أنه صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على إبلاغ الرسالة لإيجاب ذلك عليه، في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ما لم يكن جنبا، وسبق معنى الجنب، وأنه شرعا من أنزل منيا بشهوة أو جامع وإن لم ينزل. نقبل هذا للبحث. نعم له الغسل الواجب يكفي إمرار الماء على البدن كله مرة واحدة، لكن الأفضل أن يكون كغسل الجنابة كما جاء في أحاديث أخرى: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة وراح في الساعة الأولى إلى آخر. أما النتن فهذا واجب إزالته سواء اغتسل أو لم يغتسل، وسواء الجمعة أو غيره، وإلا فلا يجوز أن يدخل المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل بصلا أو ثوما أن يدخل المسجد، بل قال: لا يقربن مساجدا، وأخبر أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. نعم لم يتبين لك إيش؟ نعم. مع أنه ذكرنا بأنه ينزل عن نيتين، لأن الجنس واحد. نعم. طيب. ذكرناها في هذه المسألة تارة ينويهما جميعا، وتارة ينوي الجنابة، وتارة ينوي غسل الجمعة. إذا نواهما جميعا حصل وكفاهما فعل واحد. وإذا نوى الجنابة سقط غسل الجمعة. اكتفاء بغسل الجناب لأنه حصل المقصود به، كما تسقط تحية المسجد لمن دخل المسجد ونوى الراتبة، وإذا نوى غسل الجمعة لم يجزه عن الجناب لأن غسل الجمعة ليس عن حدث، بدليل أنه لو تركه وصلى صح صلاته. وغسل الجنابة عن حدث ولا عن حدث؟ نعم نعم ما يشكل، يعني غسل يوم الجمعة المعهود وهو للصلاة، ولهذا اللفظ الذي ذكرته إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. والفقهاء رحمهم الله نصوا على أن الأفضل أن يؤخر الغسل إلى أن يريد الذهاب إلى المسجد، فقالوا إنه عند الذهاب أفضل من قبل. ولكن بقي أن يقال هل نعتبر اليوم من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس؟ الأولى أن لا يغتسل إلا بعد طلوع الشمس حتى يكون اغتسل يوم الجمعة بيقين. نعم. هل يجب الوضوء بعد غسل الجمعة إذا اغتسل غسل أجزاء؟ إذا اغتسل عن جناب ولا غير جناب؟ لا لا بد أن يتوضأ. إذا اغتسل غسل الجمعة لا عن جنابة فلا بد أن يتوضأ، إلا إذا كان توضأ قبل أن يغتسل بنية رفع الحدث فيكفر. نعم. إذا صلى الجمعة يجب عليه أن يغتسل. المسافر إذا وجبت عليه الجمعة لكونه أقام في بلد يوم الجمعة فعليه الغسل، لكن إن تعذر، أحيانا يتعذر لا يجد حماما أو يكون الجو باردا ولا يجد ماء ساخنا، فإنه يسقط عن كسائر الواجبات. نعم. هل يجب؟ لا لا يجب عليه، إنما يجب على الرجل فقط. نعم. إيش؟ نعم. نعم. لا مو هذه اللي بعدها اللي قبلها. فبها ونعمت. واضح؟ فيها فبها ونعمت. يعني معناها فيها كثير. ومن اغتسل فالغسل أفضل. ولولا قوله فبها ونعمت صح أن نقول المفاضل لا تمنع الوجود. واضح؟ نعم. أردت غيرك، لكن أراد الله سميرا واللي بعده إن شاء الله بعد. يلا يا سمير. ها؟ لو. نعم. ها؟ هذه مسألة مهمة. لو ضاق عليه الوقت بحيث يكون الإمام قد جاء للخطبة، فهل يسقط عنه وجوب الغسل؟ الجواب نعم، يسقط عنه، لأن سماع الخطبة أهم. لكن لو كان عليه جنابة يسقط عنه ولا لا؟ لا يسقط، لأن الغسل من الجنابة شرط للصلاة. وفي المسألة الأولى لو قلنا تشاغل بالاغتسال لكنا تشاغلنا بالواجب للشيء عن الواجب في الشيء. واضح؟ أجب. ها؟ أقول هو واضح ولا غير واضح؟ طيب السائل. نعم. إذا هذا سؤال مهم، إذا كان الجمعة تريد المرأة تريد أن تحضر فهل يجب عليها أن تغتسل؟ هذا محل نظر. قد يقول قائل لا يجب عليها أن تغتسل لأن أصل الجمعة لا تجب عليها، فإذا كان أصل الجمعة لا يجب عليها فما وجب له من باب أولى أن لا يجب عليه. فالظاهر لي أنه لا يجب عليها ولو حضرت. الشيخ قد أحسن الله إليك، إذا شخص قام من النوم كان طلوع الفجر. إذا شخص قام من النوم نعم كان طلوع الفجر نعم كان طلوع الشمس واغتسل على الجنابة على طلوع الفجر. لا لا أولا الحديث ضعيف ولا عمل عليه ولا نفذ شيء ضعيف. نعم يا سليم. نعم هو لو ثبت الحديث كان ثبت انه غسل الميت يعني حتى الآن غسل ميتا لكن لو ثبت الحديث ثبت انه غسل ميتا. نعم والله لا وجه له لا وجه لهذا القول. الرجل اغتسل لصلاة الجمعة ولا يضر أن ينام أو يأكل أو ينتقض وضوءه. نعم انت الوقت نبدأ وصححه وحسن بن حبان. نعم نعم هذا لفظ الترمذي وحسن مصحح وصححه ابن حبان كان في الأول وصححه وحسن ابن حبان ثم صحح. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ درس الليلة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. كيف ما خلصنا؟ طيب حديث علي رضي الله عنه فيه فوائد منها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إبلاغ القرآن وأنه كان بنفسه يقرأ أصحابه امتثالا لقول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ومن فوائده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقرئهم إذا كان جنبا. وهل هذا الامتناع على سبيل الأفضلية أو على سبيل الوجوب؟ قيل على سبيل الأفضلية لأنه ليس إلا مجرد إمساك والإمساك نوع من الفعل والفعل المجرد يدل على الاستحباب وعلى هذا فالأفضل للجنوب على هذا التأويل الأفضل أن لا يقرأ القرآن وإن قرأ فلا إثم عليه. وقيل أنه على سبيل الوجوب لأن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم لأن إمساك النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر واجب لا يكون إلا عن محرم وهذا أقرب أن الجنب يحرم عليه قراءة القرآن وتعليم القرآن أيضا. فإن قال قائل لو كتب القرآن كتابة فهل يلحق باللفظ؟ فالجواب لا لأن الكتابة لها حكم اللفظ في مواضع ولها حكم الإشارة في مواضع. ولذلك لو أن أحدا كتب إلى شخص وهو يصلي فكتب ورقة افعل كذا وكذا فإن صلاته لا تبطل ولو قال افعل كذا بطل الصلاة. فهنا لم نلحق الكتابة بالقول بل ألحقناها بالفعل. ولو كتب رجل طلاق امرأته بما يبين صارت هذه الكتابة كاللفظ فتطلق. ولو كتب بيتي وقف صار وقفا ولو كتب عبدي حر صار حرا. فالمهم أن الكتابة تلحق أحيانا بالقول وأحيانا تلحق بالفعل. ومن فوائد هذا الحديث أن لا حياء أو أنه لا ينبغي أن يستحيي في أمور الدين لقول علي ما لم يكن جنبا. هذه الكلمة قد يستحيى منها لا سيما بالنسبة للأكابر، يعني تستحيى أن تقول فلان جنب، لكن إذا كان ذلك في بيان الحق فإن الله لا يستحي من الحق. ولم يذكر في الحديث إلا أن يتوضأ، وعلى هذا فلا يقرأ القرآن ولا يقرأه ولو توضأ، بخلاف العبور في المسجد أو المكث في المسجد، بخلاف المكث في المسجد بالنسبة للجنوب فإنه يجوز إذا توضأ. وألحق بعض أهل العلم، ألحق بعض العلماء، يعني من الفوائد، من الفوائد أن الحائض لا تقرأ القرآن إلحاقا لها بالجنوب، ولكن هذا الإلحاق فيه نظر. وجه ذلك أن الجنوب مانعه يمكنه رفعه إذا اغتسل، والحائض لا يمكنها ذلك لأن الحيض ليس بيدها، فافترق. وعلى هذا لا يصح القياس. ولكن هل يحرم على الحائض أن تقرأ القرآن؟ فيه خلاف، فجمهور العلماء على أنها لا تقرأ القرآن، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ومن العلماء من قال إنها تقرأ لأنه ليس في منعها من قراءة القرآن حديث صحيح صريح، والأصل إيش؟ الأصل جواز قراءة القرآن، فالقراءة القرآن مأمور بها. ولو قال قائل بالوسط بين القولين بأنه إذا احتاجت إما لتعاهد حفظها، وإما لكونها معلمة، وإما لكونها تلميذة، أو وإما لكونها تريد أن تقرأ الأوراد القرآنية فلا حرج، وأما بدون حاجة فيكفيها الذكر غير القرآن، اتقاء للخلاف، فإن الذي عليه الجمهور المنع. وما دام الإنسان في سعة فالحمد لله. هذا القول أقرب إلى الصواب، بأن يقال إن الحائض تقرأ القرآن إذا كان هناك حاجة، وإلا فالأولى الإمساك والتستغني عنه بالذكر. ومن فوائد هذا الحديث أن ظاهره الامتناع من القرآن مطلقا، أي قل أو كثر، لأن يقرئنا القرآن يعم القليل والكثير، فلا يحل للجنب أن يقرأ آية فأكثر، ولا يقرأ بعض آية إذا كانت طويلة كآية الدين. أما القصيرة ولا سيما التي لا تستقل بمعنى فلا بأس. فإن قال قائل إذا قال ذكرا يوافق القرآن، مثل أن يقول الحمد لله رب العالمين بعد الأكل أو الشرب، فهل يحل له ذلك؟ نقول هذا الذكر هو قرآن في الحقيقة وذكر، فإن نوابه القرآن حرم، وإن نوابه الذكر لم يحرم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما، أي بين الإتيانين، وضوءا. رواه مسلم. زاد الحاكم فإنه أنشط للعود. إذا أتى أحدكم أهله أي جامعة، فكني بالإتيان عن الجماع، من باب البعد عن التلفظ بما يستحيى منه. وقد عبر القرآن عن الجماع باللمس وبالدخول، فقال أو لامستم النساء، وقال اللاتي دخلتم بهن أي جامعتهن، وقال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. وقوله أهله أي زوجته أو زوجه، زوجته لغة الفرضيين وهي ضعيفة من حيث الكلام العربي، أما الكلام الفصيح فهو بالتذكير سواء كان وصفا للذكر أو للأنثى. وقول ثم أراد أن يعود يعني أن يجامع مرة أخرى، فليتوضأ بينهما وضوءا، والوضوء معروف، لكن الغسل أفضل. وظاهر الحديث أنه لا يغسل فرجه، ولكن غسل الفرج من باب أولى أن يكون مطلوبا من الوضوء، يعني إذا كان الوضوء مطلوبا فغسل الفرج من باب أولى. وقول حاكم رواية الحاكم فإنه أنشط للعود، يعني أقوى للجماع مرة ثانية، لأن البدن يكتسب بهذا الوضوء نشاطا وحيوية فيكون ذلك أنشط، ويأتي أهل المرة الثانية وهو نشيط، وهو إذا أتى أهله نشيطا صار تضرره بالجماع أقل. ولذلك قال العلماء لا ينبغي الإنسان أن يكره نفسه على الجماع. في هذا الحديث فوائد، أولا منها في هذا الحديث فوائد، منها الكناية عما لا ينبغي ذكره باسمه الخاص بما يدل عليه، لقوله إذا أتى أحدكم أهله. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد صرح بلفظ الجماع في حديث ماعز لما أقر على نفسه بالزنا؟ قال له الرسول عليه الصلاة والسلام أنكتها لا يكن أو لا يكن؟ قلنا بلى، لكن مقام الحدود يجب فيه التثبت حتى لا يظن المقر أن المباشرة والتقبيل زنا، فلذلك صرح النبي عليه الصلاة والسلام باسمه الخاص، باسم الجماع الخاص، زيادة بإيش؟ التثبت. ومن فوائد هذا الحديث أن الزوجة تسمى أهلا، أن الزوجة تسمى أهلا، وهذا شيء مستفيض ولا يحتاج إلى إقامة برهان أو استشهاد بشاهد. وينبني على ذلك أن قول الله تبارك وتعالى لنساء النبي وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فمن يدخل في أهل البيت؟ أزواجه بلا شك، مثل الشمس، لأن السياق في أزواجه. ولو أن أحدا قال إنه لا يدخل أقاربه في هذا لكان له حجة، لأن السياق يعين المراد، لكن الرافضة عكسوا القضية وقالوا المراد بأهل البيت أقاربه دون زوجات، ليخرجوا عائشة رضي الله عنها التي هي أحب زوجاته إليه، بل إنه سئل من أحب النساء إليه قال عائشة، من أحب الناس إليه قال عائشة، يعني النساء. فالمهم أن أهل البيت يدخل فيهم الأزواج بلا شك، بل إن الإنسان يأوي إلى أهله أي زوجته أكثر مما يأوي إلى أبيه وأمه كما هو مشاهد. ومن فوائده أن الشريعة الإسلامية كاملة فيما يتعلق بالأديان وما يتعلق بالأبدان، لأن الوضوء مرة ثانية بين الجماعين طاعة لله ورسوله لأمر النبي عليه الصلاة والسلام به، وهذا مصلحة ليش؟ للأديان، مصلحة بالأديان، وهو أيضا منشط للإنسان، وهذه مصلحة للأبدان. ومن فوائد هذا الحديث الأمر بالوضوء، وهل الأمر للوجوب؟ الجواب لا، ليس للوجوب، ولكنه للاستحباب. والذي صرفه عن الوجوب أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطوف على نسائه بغسل واحد، ولم ينقل أنه يتوضأ بين ذلك، لكن الذي يظهر له والله أعلم أنه كان يغسل فرجه لأجل التنظيف وعدم اختلاط مياه النساء بعضها ببعض. أما الوضوء فلم ينقل، فيكون الأمر هنا للاستحباب. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بأس أن تعلل الأحكام الشرعية بما يعود على البدن من مصلحة، لقوله فإنه أنشط للعود. وينبني على ذلك أن قصد الإنسان لهذا الغرض الدنيوي لا يبطل أجره، وهذا نافع للإنسان، لأن فيه أشياء كثيرة من الأحكام الشرعية تعلل بمصالح بدنية. لماذا تعلل؟ من أجل أن ينظر الإنسان إليها نظرة جد، وإلا لكان التعليل بها عديم الفائدة. ومن ذلك الحدود الشرعية، يعني من ذلك من كون الأمور الدنيوية تلاحظ في الاستقامة الحدود، وجوب الحدود على من يستحقونها. فإن كثيرا من الناس قد لا يترك هذا الذنب إلا خوفا من العقوبة. ثم إن الرسل أيضا يذكرون لأقوامهم الأمر، أو يأمرون أقوامهم بالطاعة ثم يذكرون المصالح الدنيوية. يقول نوح عليه الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. هذه المصلحة الدينية، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، هذه مصالح دنيوية. ولولا أن الإنسان لا يضره إذا لاحظها ما ذكرها الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنه تكون ملاحظته، يرحمك الله، تكون ملاحظتها ضررا على الإنسان. ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، مع صلة الرحم من أجل الطاعة. ومع ذلك رقب فيها الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء يعود إلى أمور الدنيا. ووجه ذلك من الحكمة أن البدن مركب من شهوة وفطرة، فلا بد من أن يعطى ما يقيم الفطرة وهو ما يتعلق بالدين، وما ينال به الشهوة وهو ما يتعلق بالدنيا، والله سبحانه وتعالى حكيم. إذن نأخذ من هذا الحديث فإنه أنشط العود أنه لا بأس أن تعلل الأحكام الشرعية في علل تعود إيش إلى إلى إلى مصلحة البدن، وأن ملاحظتها بفعل الطاعة يؤثر أو لا يؤثر؟ لا يؤثر، لأنها لا يمكن أن تذكر لنا لمجرد أن نطلع عليها فقط، لكن من أجل أن تدعم العزيمة والنشاط على الفعل. وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول. قولها رضي الله عنها كان ينام وهو جنب، جملة وهو جنب حال. واعلم أن كلمة جنب تصلح للواحد والجماعة، فمن استعمالها في الواحد هذا الحديث ينام وهو جنب، ومن استعمالها في الجماعة قوله تعالى وإن كنتم جنوبا فاطهروا. وإذا كان اثنين هل تستعمل بالواحد ولا بالجماعة؟ بالواحد والجمع، يعني بمعنى أن يقال كان جنوبا. وذكر أنها تستعمل بالتثنية فيقال كانا جنوبين، لكن الأشهر أن جنوب صالحة للواحد والمتعدد. طيب، من غير أن يمس ماء، وظاهره أنه لا يمس ماء للغسل ولا للوضوء، لكن يقول المؤلف إنه معلول، لأنه من رواية أبي السبيع عن السبيع أو السبيع عن الأسود عن عائشة قال أحمد إنه ليس بصحيح، وقال أبو داود إنه وهم لأن أبا إسحاق لم يسمعه من الأسود، وقد صحه البيهقي وقال إن أبا إسحاق سمعه من الأسود، فهو إذن مختلف فيه. ولكن من فوائده، من فوائد هذا الحديث، أولا أنه لا يستحيى من الحق، لأن عائشة ذكرت ما يتعلق بالجماع والفرج، ومن عادة النساء أن تستحي أن تتكلم بهذا، لكن إذا كان لبيان الحق فلا بد منه. ومن فوائده جواز نوم الجنب بلا وضوء، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، منهم من قال إنه يجوز بلا كراهة لهذا الحديث، ومنهم من قال يجوز مع الكراهة، ومنهم من قال لا يجوز أن ينام الإنسان وهو جنب إلا بوضوء. واستدل القائلون بالوجوب بأن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ فليرقد، إذا توضأ فليرقد. فظاهر الحديث أن جواز النوم مشروط بالوضوء، والقول بالوجوب قوي، لكنه ليس مما يغلب على الظن أو مما يوجب القطع لحديث عائشة الذي ذكر المؤلف. القول الثاني أنه يجوز لكن مع الكراهة، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله، أنه يجوز أن ينام على جنابه بلا وضوء لكن مع الكراهة. وكأنها قائل هذا القول يريد أن يجمع بين الأدلة، فيكون ظاهر حديث عمر الوجوب لكن يضعف الوجوب حديث عائشة، فيكون وسطا بين الوجوب يعني وجوب الوضوء وبين عدم الوجوب. القول الثالث أنه سنة وليس بواجب، لأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يتركه يدل على جواز النوم على جنابة بلا وضوء، لكن قد جاءت الأدلة بأنه ينبغي للإنسان أن لا ينام إلا على وضوء، كما في حديث البراء بن عازب الطويل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. ومن وهذا من حيث الدليل السمعي، ومن حيث الدليل النظري أنه ينبغي للإنسان أن ينام على طهارة، لأن نفسه تفارق البدن لكن ليس الفراق التام، فينبغي أن يكون على طهارة. والمؤلف رحمه الله يعني كان ينبغي أن يذكر حديث عمر لأنه مهم وهو صحيح أيضا ذكره صاحب العمدة، وكذلك ينبغي أيضا أن يذكر حديث أهل السنة أيضا في أنه ينبغي للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ. والله أعلم. من هذا الباب ذكرنا في قول الطاعة النووية لا يعني يحب الإنسان أو يتنشط عندما يقرأ القرآن مثلا أو يقوم شيء من الليل أو يصوم يجد انبساط وراحة، فإذا أراد أن يعاود لاحظ هذا المثل. نعم، وقد يقال هذا منها وقد يقال هذا أعلى من إرادة الدنيا، قد يقال هذا أعلى من إرادة الدنيا لأنه يطلب لذة يجدها في العبادة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، فهذه أعلى، أعلى من كونه يريد أن يبسط له في رزقه يسأله في أثره. نعم. نعم. اي نعم على هذا القول، لانه اذا توضا جاز له المكث في المسجد فيكون طوافه جائزا. نعم. اي انت نعم يعني مثلا لو قال ثم نظر لكنها الآية ما يجوز ولو لم تستقل بمعنى، يعني لو قرأ ثم نظر من ما تستقل بمعنى، لا بد أن نعرف مرجع الضمير. نعم. أردت من وراءك ما وش ذلك ما كمل السؤال. يلا آدم، يعني هذا تنازل منه في الواقع. نعم. نعم لا لكن هي آية، فيقال له الأمر واسع الحمد لله اذهب واغتسل. نعم. أي نعم، لا شيء أوضح من هذا، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فبدأ بالفضل قبل الرضوان. نعم. إيش؟ لا تمسوا إلا بحائل، وهذا سهل، تلبس قفازين تقرأ. نعم. أي هذا سؤال مهم، يعني إذا توضأ للنوم ثم أحدث هل يعيد الوضوء؟ الجواب لا، لأنه بوضوءه خفت الجنابة، ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينامون في المسجد ويحتلمون ويقومون ويتوضؤون ثم يعودون وينامون. نعم. نعم. حيث أنه يدل على العموم صار يشمل القليل والكثير. لا لا مو بلاس القرآن قليل وكثير. على إيش؟ نعم. نعم. يدل على الكل بقرينة، لكن يشمل جميع أفراده من حيث اللفظ العموم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والقرآن نزل في رمضان وغير رمضان. نعم. حكى لابد أن يصل من الصفا إلى الركن الأول. إن دخل هذا في اسم الوضوء قلنا على العين والرأس فهل يدخل؟ ما يدخل. كيف يحمل النص ما لا يحتمل؟ لكن له لأنه أراد والله أعلم أراد أن يغسل فرشه وهذا حق تنقية الفرج من آثار الجنابة. طيب نعم إلى ما تسجد لا تسجد. آتي محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تظلم المعد. نعم نعم لأنها أعرف باللغة منا. أنت لا لأن هذه اللغة العربية هكذا تكون. نعم نعم إذا كان آية فصاعدا إذا كان آية فصاعدا. أما لو قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فهذه بعض آية نفس الشيء. نعم كرم الغالب أن آيات مئة آية يمتلك لا يقرأ. نعم هل هل استحب؟ اي نعم اي الظاهر ما ثبت في حكم الرجال ثبت في حكم النساء. والتعليل فانه انشط للعود يبدو انه يختص بالرجل لكن حتى المراه اذا لم يكن منها نشاط لهذا الشيء ما شجع على الجماع. انتهى الوقت. تسميع ولا قراءة جديدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب الغسل وحكم الجنب وللأربعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يخلغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه واللفظ المسلم. ولهما من حديث ميمونة ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض. وفي رواية فمسحها بالتراب. وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فوده. وفيه وجعل ينفض الماء بيده. وجعل ينفض الماء بيده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن حجر رحمه الله فيما ساقه من الأحاديث في باب حكم في باب الغسل وحكم الجنوب عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه. إذا اغتسل من الجنابة من هنا سببية أي إذا اغتسل غسلا سببه الجنابة. والجنابة بالأصل مأخوذة من المباعدة وهي شرعا إنزال المني بشهوة أو إيلاج الذكر والفرج يعني الجماع أو الإنزال بشهوة. يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمين. يغسل يديه أولا وذلك لأن اليدين هما آلة الغسل والتنظيف فكان الاعتناء بهما أولا هو الأنسب. ثم يفرغ بيمينه على شماله يعني بعد أن يغسل يديه يأخذ الماء من الإناء بيمينه يفرغها على شماله. ويحتمل أن المعنى يفرغ بيمينه على شماله أنه يعني يصاغي الإناء باليمين حتى يفرغ على الشمال، فيغسل فرجه تنظيفا له من أثر الجنابة إن لم يكن قد بال، فإن كان قد بال فهو تطهير له من أثر البول. ثم يتوضأ، يعني يتوضأ وضوءه للصلاة، وهذا يقتضي أنه يتوضأ وضوءا كاملا بتطهير الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين. ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، يأخذ الماء يعني بيديه ويدخل أصابعه في أصول الشعر، لأن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا، إذ أنه لا يحلقه عليه الصلاة والسلام إلا في حج أو عمر. ثم حفن على رأسه 3 حفنات، يعني بعد أن أوصل الماء إلى أصول الشعر حفن على رأسه يعني بيديه 3 حفنات تكميل لتطهير الرأس، وإنما شدد في تطهير الرأس من الجنابة دون الوضوء، لأن الوضوء مبني على التخفيف، إذ أنه في أعضاء 4 فقط بخلاف الغسل من الجنابة. ولما كان الغسل من الجنابة أوكد في التطهير صار الاعتناء بالرأس الذي فيه الشعر صار أولى، ولهذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم غسله 3 مرات بعد أن أدخل الماء في أصول الشعر. ثم أفاض على سائر جسده، أفاض يعني أفاض الماء على سائر الجسد، سائر بمعنى باق، وتكون بمعنى كل، فإذا قلت أكرمت سائر الطلبة المعنى كلهم، وإذا قلت أكرمت الطلبة وسائرهم يعني من جاء من بعدهم فهذا المراد البقية. فالمراد به هنا سائر بدنه، سائر جسده أي باقية. أما على كونها يراد بها الكل فهي مأخوذة من السور، سور الدار، لأنه محيط بها. وأما على كونها يراد بها البعض فهي مأخوذة من السؤر، وهو بقية الطعام أو الشراب. ثم غسل رجليه تنظيفا وتطهيرا، لأنه كما تعلمون كان الناس فيما سبق ليس عندهم هذه الحمامات النزيهة الصقيلة، فتتلوث الرجل بالطين فتحتاج إلى غسلها مرة أخرى تنظيفا لها. ولهما أي للبخاري ومسلم من حديث ميمونة: ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله. الفائدة قوله غسله بشماله، حيث نصت على أن غسل الفرج يكون بالشمال. ثم ضرب بها الأرض، أي ضرب بشماله الأرض بعد أن غسل فرجه، وفي لفظ أو الحائط، مرتين أو 3، لأن ذلك أبلغ في سرعة إزالة ما علق بها، وكان الماء قليلا يحتاج إلى أن يزاد في الغسل بالضرب على الأرض أو على الحائط ليكون ذلك أبلغ في التطهير. وفي رواية مسحها بالتراب، وهي بمعنى ضرب بها الأرض. وفي آخره: ثم أتيته بالمنديل فرده وجعل ينفض الماء بيده. رد المنديل يعني لم يتمندل به، وجعل ينفض الماء بيده يعني يسرته عن جسده وينفضه. هذا الحديث فيه بيان الغسل من الجنابة على الوجه الأكمل كما سمعتم، والواجب هو أن يفيض الماء على سائر جسده على أي وجه كان، سواء بدأ بالوضوء أو بدأ بالرأس أو بدأ بالجنب أو بدأ بالأسفل، المهم أن يعم الماء جميع بدنه. فإن قال قائل: ما هو الدليل على أن الواجب هو أن يعم الماء جميع البدن، قلنا قوله تبارك وتعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يذكر الله تعالى البداء بشيء دون آخر. فلو قال قائل هذا لفظ مجمل بينه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا نعم هذا وجيه، لولا أن السنة جاءت ببيان أنه ليس بواجب، أي هذه الصفة التي ذكرتها عائشة، وهو ما ثبت في البخاري في قصة الرجل الذي اعتزل القوم ولم يصلي معهم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، ثم حضر الماء فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ماء وقال خذ هذا أفرغه على نفسك، ولم يذكر له الكيفية التي ذكرت في حديث عائشة. ولو كانت واجبة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقام يحتاج إلى البيان. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للمرأة أن تصرح بما قد يستحي منه لبيان الحق، لقولها إذا اغتسل من الجنابة، ومعلوم أن أم المؤمنين عائشة هي إحدى زوجاته، وأنه سيكون جنبا منها ومن غيرها، ومثل هذا قد يستحي منه، لكن إذا كان لبيان الحق فإنه لا بد منه. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن يغتسل الإنسان على هذه الكيفية المذكورة. ومن فوائده أنه يبدأ بالوضوء قبل الغسل لقولها ثم يتوضأ إلى آخره. وهل هذا الوضوء يكفي عن الوضوء مرة ثانية بعد الاغتسال؟ الجواب نعم، بل لو أنه أفاض الماء على سائر جسده دون أن يتوضأ كفاه عن الوضوء، لأن الله لم يذكر في الجنب إلا أن يطهر ولم يذكر الوضوء. نعم لو مس ذكره أثناء الغسل وقلنا بوجوب الوضوء من مس الذكر مطلقا، فهنا نقول حصل حدث في أثناء الغسل فيجب أن يتوضأ له. أما على القول بأنه لا ينتقض الوضوء بمس الذكر إلا إذا كان شهوة كما هو القول الراجح، فإنه لا يضره إذا مس ذكره أثناء اغتساله. ومن فوائد هذا الحديث العناية بغسل الرأس في الجنابة، وأنه يجب إيصال الماء إلى أصول الشعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ومثل هذا لا يفعل إلا إذا كان واجبا لما في ذلك من المشقة على الإنسان في إيصال الماء إلى أصول الشعر، ولأنه إذا كان في أيام الشتاء سيكون فيه مشقة أخرى بعد الاغتساب. ومن فوائد هذا الحديث تكرار غسل الرأس 3 مرات بعد إيصال الماء إلى أصول الشعر لقولها ثم حفن على رأسي 3 حفنات. ومن فوائده أنه لا ينبغي تكرار الغسل في بقية البدن لقولها ثم أفاض على سائر جسده ولم تذكر التثليث، وهذا هو القول الراجح. وقال بعض أهل العلم بل يسن التثليث قياسا على الوضوء، والصواب عدم ذلك، يعني عدم صحة القياس، وأنه يكتفى بغسله مرة واحدة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط الدلك، وهو كذلك لأنه لم يذكر في الحديث أن الرسول كان يدلك بدنه، لكن إذا خاف الإنسان أن لا يعم الماء بدنه فينبغي أن يمر يده حتى يتيقن، لا سيما إذا كان قد أبطأ في غسل البدن فإنه يكون فيه شيء من الدهن، ربما يزل الماء عن بعض البدن فيحتاج إلى أن يمسحه بيده حتى يتأكد من وصول الماء إلى سائر الجسد. ومن فوائده مشروعية غسل الرجلين بعد انتهاء الغسل، ولكن هذا مقيد بما إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأن في بعض لم يذكر في رواية البخاري أنه غسل الرجلين بعد الغسل، فالظاهر والله أعلم أن هذا فيما إذا احتاج إليه. وأن الرسول يغسلها أحيانا ولا يغسلها أحيانا. ومن فوائد هذا الحديث أن الفرج يوصل بالشمال سواء كان ذلك عن استنجاء أو عن جنابة أو غير ذلك. ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا كان الماء قليلا فينبغي للإنسان أن يستعمل ما يساعد على التنظيف بسرعة كالضرب باليد على الحائط أو على الأرض، كما جاء ذلك في حديث ميمونة رضي الله عنها. ومن فوائد هذا الحديث جواز التمسح بالمنديل. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها، وإنما ردها لاحتمال أن تكون المنديل فيها شيء من الوسخ، أو خاف أن يشق على الأمة باستعمال المنديل أو ما أشبه ذلك. ويدل لهذا أنه لولا أنه من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يستعملها ما جاءت بها ميمونة، فالظاهر أن هذا كان معتادا لكن ردها لسبب من الأسباب. ومن فوائد هذا الحديث جواز نفض الماء باليد، وأما ما ورد من النهي عن ذلك فإنه ضعيف لا تقوم به حجة. فالصواب أنه يجوز للإنسان أن يتمندل، وإذا لم يفعل فلا حرج أن ينفض الماء بيده. ثم قال، ثم ساق المؤلف حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية: والحيضة. قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. رواه مسلم. قوله إني امرأة أشد شعر رأسي، أشد يعني عند فتله ليكون ضفائر وقرونا، ومعلوما أن شد الشعر يقتضي أن لا يتخلله الماء إلا بمعالجة. وقولها رضي الله عنها: أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية: والحيضة، يعني والحيض. فقال: لا. وقوله لا يحتمل أنها للنهي أو أنها لنفي الوجوب، فإن قلنا للنهي صارت المرأة لا يسن لها أن تنقض، بل ولا ينبغي لها ذلك لأنها تفسد ما أصلحت بدون ضرورة. وإن قلنا إنها لنفي الوجوب صار يجوز للمرأة أن تنقض الشعر، ويأتي في الفوائد إن شاء الله. وقل إنما كان يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، يعني بدون أن تنقضيه. ففي هذا الحديث من الفوائد: أولا صراحة نساء الصحابة رضي الله عنهم في السؤال عن ما قد يستحيا منه، لأن أم سلمة رضي الله عنها قالت: أفأنقضه لغسل الجنابة. ومنها جواز شد شعر الرأس، ولكن ينهى أن تجعل المرأة شعر رأسها فوق، لأنه ربما يكون ذلك سببا للتدرج حتى تجعل الرؤوس كأسنمة البخت المائلة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجب نقض شعر المرأة عند غسل من الجنابة أو الحيض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا. وقد ذكرنا أنه يحتمل أن تكون لنفي الوجوب وأن تكون للنهي. ومن فوائد هذا الحديث أنه يكفي أن يحثي الإنسان على رأسه 3 حثيات. فإن قال قائل وهل يكفي دون ذلك؟ فالجواب نعم، لكن لما كان الرأس الذي له شعر يحتاج إلى المبالغة قال إنما يكفيه أن تحثي على رأسك 3 حثيات. وإلا فإذا علمنا أن الحثية الواحدة بلغت أصول الشعر فإنه لا يلزم أكثر من ذلك، لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أحمد رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. قول إني لا أحل، الجملة هذه مؤكدة بإن، وقول لا أحل أي لا أجعله حلالا تكون فيه الحائض وتمكث فيه، ولا جنب أي من عليه جنابة. وعرفتم أن الجنابة تكون بأحد أمرين، إما الإنزال بشهوة وإما الجماع. ومعنى لا أحله أي لا أحل المكث فيه، أما المرور فإنه لا بأس به كما سنذكر إن شاء الله. رواه أحمد رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. في هذا الحديث فوائد، منها جواز إضافة التحليل والتحريم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه عليه الصلاة والسلام يحلل ويحرم كما أن الله تبارك وتعالى يحلل ويحرم. قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، كذلك النبي عليه الصلاة والسلام له أن يحلل وله أن يحرم كما له أن يأمر وله أن ينهى. ومن فوائد هذا الحديث تعظيم المساجد، وذلك بمنع الحائض والجنب منها. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد، سواء مكثت جالسة أو مضطجعة أو مترددة فيه. ومن ثم منع النبي صلى الله عليه وسلم الحائض من الطواف.